لما نكفر تلك النعمة، فتوضع الصلاة بيننا وتمنع الزكاة ولا يؤمر بمعروف ولا ينهى عن منكر و معنى هذا أننا ما شكرنا النعمة والله لا تسلبون. إما أن نشكر وإما تسلب، دي سنة الله في الخلق ولو بعد 1000 سنة. ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وصلى الله على نبينا محمد.